قال: فإن طال الزمان أو هلك الشهود أو مات البائع أو المشتري أو هما حيان فنسي أصل البيع والاشتراء لطول الزمان فإن الشفعة تنقطع ويأخذ حقه الذي ثبت له. وإن كان أمره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه وأنه يرى أن البائع غيب الثمن وأخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة قومت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها فيطير ثمنها إلى ذلك ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غراس أو عمارة فيكون على ما يكون عليه من ابتاع الأرض بثمن معلوم ثم بنى فيها وغرس ثم أخذها صاحب الشفعة بعد ذلك. هذه ناحية ثانية استنباط أو استتباع لما فات. قال مالك في الرجل يكون غائب وهذا أخذ بالشفعة وباع زمن جاء وأثبت حق وأعطيناه بالشفعة. طيب هذه الغيبة التي غابها صاحب الشفعة الجديد لها حالتان: إما حالة بعيدة ونسي فيها الثمن وباع فيها المعالم عن يوم الشراء ويوم البيع، وإما أن تكون قريبة العهد. فإن كانت غيبته طويلة وجاء بعد أن نسي البائع والمشتري بكم بيعت ومتى كان الزمن، فحينئذ يقول مالك بطلت الشفعة، ارتفعت الشفعة. لماذا؟ لجهالة الحال بالثمن وليس عن قصد من إسقاط الشفعة من حيث هي وقعت طبيعي. انا ابغى اشفع، صارت تشفع تاخذ بكم باللي اشتريت به، والله ياخذ زمن طويل وما في كتابة ولا في معرفة ونسينا كم بعنا وكم كان وراحت المسألة. اذا حينئذ تسقط الشفعة لعدم معرفة الثمن الذي يأخذ به. اما اذا كان العهد قريب والبيع معروف والناس يعرفون الثمن فحينئذ له حق بالشفعة لأنه لا ضرر ولا ضرار. ولكن إذا كما يذكر مالك فيما بعد لو أن البائع والمشتري اتفقا على تجهيل الثمن أو إخفائه أو عدم بيانه أو كما تقدم باع بصبرة والبائع تصرف فيها ولم نعلم كم كان مقدارها، إن كان عن قصد إسقاط الشفعة يعامل بنقيض قصده. تعالوا يا جماعة الخير، هذه الدار حصتها الربع، كم لا نقول الدار كم تساوي، لأن المبيع مجزأ مشترك يختلف قيمته فيما لو كان خالصا. لا نقول كم تساوي هذه الدار، نقول ربع الدار شائعا كم يساوي. فإذا قالوا يساوي كذا وكان متقاربا ألزمنا البائع بأن يأخذ ما دفع أو ألزمنا المشتري بأن يأخذ الثمن الذي قدره أرباب الخبرة ويأخذ الشافع بشفعته لأننا أبطلنا حيلة أولئك الذين يريدون إسقاط الشفعة وأثبتنا الشفعة لهذا الشخص ولا ضرر ولا ضرار بتقدير أرباب الخبرة ولم يضع على المشتري شيء. هذه نقطة ثانية. الغائب طالت غيبته والمشتري اشترى وزرع وبنى قسم مع الشركاء واستقل بجزئه وفيها الغرس وفيها البناء، فجاء صاحب الشفعة بعد الغيبة، هذا ايش هذا؟ قال والله بعنا حصتنا مشاعة.